إذن علاج هذا الباب مهم. ومن المحاور الجميلة في علاج التفكير أن يكون المربي صحيح التفكير محاوراً للأجيال في هذا الفكر، يجادلهم، يناقش، يحاور، لأن الأبناء والأجيال في هذه الفترة كثير أو كثيراً يدخل عليهم هذه الأفكار التي ترديهم في النهاية.